اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا. ادعى الليل واستوحش السير وعند الوجوع يا قل سلام. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا. وبين الحفيف وغم كثيف ودمع كثيف يسيح على. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا. جمعت من الذنب ما أثقالا. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا. كثير الذنوب كثير العيوب لدى الحجر تفضح بين الملا. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا. إلى من تجاوز كم ذا العناد وحتى متى من كبير إلى. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا. وهذا النداء يشوق السماء، ألا تائب يا عبادي ألا. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع.